السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. عودة إلى المبادئ القرآنية ومبدأ جديد من مبادئ القرآن الكريم. بنحاول في كل مرة إن احنا ننتقي قيمة جامعة أو معنى شامل من معاني القرآن ونتكلم عنه ونعتبره كقاعدة راسخة في حياتنا. والحقيقة قاعدة النهاردة محتاجة شوية تركيز كده، لأنها للأسف بتغيب عن كثير من الناس وبيتعاملوا مع الأمور بمنطق الأمور والأشخاص والأشياء وأنفسهم بمنطق أبيض وأسود أو منطق الملائكة والشياطين. أنا غلطت فأنا بقيت شيطان، أنا عملت طاعة يا أنا خلاص كده ملاك وبقيت إنسان عظيم ومفيش أي حاجة تتخف علي منها. والحقيقة الأمور في القرآن أعمق من كده، وزي ما عنونت كده للقاء فألهمها فجورها وتقواها. ربنا هنا بيتحدث عن النفس ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس بطبيعتها فيها الميل للاتجاهين، الميل للفجور والميل للتقوى. ربنا سبحانه وتعالى هذا الإنسان للنجدين، النجدين الخير والشر على قول جمهور المفسرين. فالإنسان بطبيعته ممكن يبقى فيه جزء من الخير وجزء من الشر. الجزء اللي هينتصر ده، بحاول أبسط المعنى وبعد كده هنضرب الأمثلة، هتبان جدا في أمثلة القرآن وفي شخصيات القرآن هذه الطبيعة اللي محتاجين إن احنا نفهمها وإحنا نتعامل مع أنفسنا ومع الآخرين من منطلقها. فكرة الأبيض والأسود بالبساطة اللي الناس متخيلها مش صحيحة، وما ينفعش تتعامل مع نفسك بهذه الطريقة. ما ينفعش تتعامل مع نفسك إن أنت ملاك ولا إن أنت شيطان، أنت إنسان، والإنسان بيخلط زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن بعض المؤمنين: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. نتمنى من الله عز وجل أن يتوب علينا، وإذا أخطأنا نعود إلى الله عز وجل ونتوب ونستغفر ونرجع. لكن فكرة أن أنت تتعامل من منطلق أن أنت على وتيرة ثابتة أو على أمر لا يمكن أن يتذبذب، فده مش صحيح. هتيجي فيه لحظات فيها شرة ولحظات فيها فتور، فيها فترة. لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. معلش لازم أرحب بفضيلة الشيخ عبد المنعم مطوع، يعني معلق عندي، دي شرف عظيم. ربنا يحفظك يا شيخنا ويرفع قدرك شيخنا العزيز الفاضل أحسن الله إليكم. فنرجع لكلامنا، فقضية أن أنت تتعامل مع الأمور بمنطلق زي ما بقول كده الأبيض والأسود أو الملائكة والشياطين، لا، إحنا بشر وعندنا نماذج في القرآن بتوضح عمق هذه الطبيعة. يعني مثلا نموذج واضح جدا ومشهور جدا، نموذج السحرة. السحرة في بداية ذكرهم، يعني زي ما سيدنا عبد الله بن عباس كانوا في أول النهار سحرة فجرة، يعني أناس من أفجر سحرة، يعني كفاية، ومش سحرة عاديين، ده سحرة كمان اللي جمعهم فرعون، وفرعون بيستعين بهم لمواجهة ماذا؟ لمواجهة نبي، لمواجهة الحق، لمواجهة سيدنا موسى عليه السلام. وسيدنا موسى يقول لهم: وإياكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. الناس جاية من كل حدب وصوب في مصر عشان يواجهوا سيدنا موسى عليه السلام. ونكمل كلام سيدنا عبد الله بن عباس: كانوا في أول النهار سحرة فجرة وصاروا في آخر النهار شهداء برة. في آخر النهار شهداء برة. الحقيقة الأمر ده ما جاش من فراغ، هي دي طبيعة البشر. الإنسان مهما كان بعيد ومهما كان فاجر، ممكن جانب الخير ينتصر فيه في لحظة من اللحظات. الحقيقة الفهم بتاع المعنى ده بيغير حاجات كتير جدا في حياتنا، بيغير أفعال كتير جدا، بيغير أفكار. إنك انت مثلا تشوف إنسان بعيد جدا عن ربنا تقول ده ما فيش فيه فايدة، لا، مش من حقك. ممكن يتوب وممكن يبقى كويس وممكن يبقى أحسن منك وممكن يبقى من خير الناس عند الله عز وجل. السحرة في آخر القصة شهداء بررة ويقولوا كلام في سورة طه من أعجب ما يكون، وهم بيردوا على فرعون بعد ما قال لهم: لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تخيل جابوا الكلام ده منين؟ يعني لما تكمل الكلام انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار وذلك خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هم جابوا الكلام ده منين؟ يقينا في دعوه سمعوها ويقينا في مواعظ من سيدنا موسى وافكار ومعاني عظيمه جدا في الدين. لو سيدنا موسى فكر من منطلق الملائكه والشياطين، من منطلق لا دول شياطين طبعا، يعني هنصنفهم ساعتها انهم شياطين، دول سحره الفرعون او سحره فرعون اللي جايين يصدوا عن سبيل الله وجايين يسترهبوا اعين الناس، فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجايين يقولوا لفرعون أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، وبعدين يقولوا بعزة فرعون، ويعني ناس بعيد جدا. لو افترضنا الافتراض اللي البعض بيستسهل بيه يقول لك لا ما فيش فايدة فيهم، الناس دي ناس ده أكيد شياطين، لا مش شياطين ولا حاجة، الناس دي كان فيهم خير وربنا سبحانه وتعالى أبرز هذا الخير بعد دعوة سيدنا موسى. وشوف بداية الكلام أصلا سيدنا موسى بيعظهم، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يبقى هنا معنى مهم جدا اللي هيقدر يفهمه هيختلف في طريقة تعامله مع الناس، في طريقة تعامله مع المدعو، في إحساسه أنه ممكن يغير للأفضل وممكن ينصح وممكن يكون في أمل دايما في تغيير البشر للأفضل، وفي إن النصيحة ممكن تؤتي أكلها، ومش هيكون لسان حاله بقى زي أصحاب السبت أو السلبيين من أصحاب السبت. عارفين قصة أصحاب السبت، القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. القصة أن بعضهم اصطادوا وبعضهم ما اصطادوش، ده التبسيط، لكن لا كان في تقسيمة أدق من كده شوية أو أوضح من كده شوية في سورة الأعراف، لما جه ناس قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقى هنا في ناس واضح انها ما اصطادتش، واضح انها عارفة ان الصيد يوم السبت هيؤدي العذاب، الصيد محرم عليهم يوم السبت، ففي ناس اصطادت، سواء بقى كان ده عن طريق حيلة معينة زي ما بعض المفسرين قالوا ان هم حطوا الشبك يوم الجمعة وخدوه يوم الحد، وبعضهم قالوا لا هم فعلا اعتادوا واصطادوا يوم السبت بالفعل. فلما جم في ناس عارفة ان ده غلط فما اصطادتش، واضح جدا من الكلام ان هم عارفين ان هم هيتعذبوا اللي عملوا كده فما اصطادوش، لكن انكروا على اللي نصحوا وانكروا على اللي وعظوا، قال لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يبقى في ناس نصحت وفي ناس ما نصحتش في ضمن الفئة اللي ما اصطادتش، ومش بس ما نصحوش ده انكروا على اللي نصح. ليه؟ لان المنطق عندهم زي ما قلت لكم ما كانش واضح عندهم، فكره ان في فجور وتقوى في النفس، فكره ان ممكن انسان يتغير بنصيحه وممكن انسان يتغير بموعظه، فبيقول لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. انتوا مفيش فايده من اللي انتوا بتعملوه ده، مفيش قيمه من ان انتوا تعظوا. ليه؟ لان مفيش امل، اصل دول خلاص دول ناس هتتعذب. مين اللي قال لك؟ مش عرفك وما يدريك، ربنا سبحانه وتعالى يعني يشرح صدر من يشاء ويهدي إليه من يشاء، مش احنا اللي بنهدي ولا احنا اللي بنغير، انما جانب الخير ممكن ينتصر في نفس الانسان، ما تقدر انت تعمل اللي عليك، انت ان عليك الا البلاغ، زي ما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام في اكتر من موضع. ليه؟ لان مهما كان الانسان بعيد ممكن يرجع تاني باذن الله رب العالمين، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يهديه. التانيين ردوا عليهم قالوا ايه بقى؟ اللي بينصحوا اللي شافوا نفسهم قيمة وشافوا نفسهم معنى قالوا ايه؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. ولعلهم يتقون دي تبين لك المعنى اللي بنتكلم عنه، ان ممكن الانسان يكون بعيد جدا ويكون صعب جدا ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يهدي. والعكس هنشوف برضو العكس دلوقتي، بس لو نكمل الشق الاول من النماذج، نموذج امرأة العزيز، نموذج امرأة العزيز بداية قصتها يعني الجو المبدئي في القصة شهوة مستعرة وامرأة تغلق الأبواب وبتتوعد وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي، القصة المعروفة مع سيدنا يوسف. وبعدين يدخل زوجها أو سيدها ألفية سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب. يعني كمان ست كذابة، مش بس ست يعني بتراود سيدنا يوسف عن نفسه، لا ده كان بتكذب وبتدعي عليه بالباطل وبتقول إن هو اللي عمل كده وهو اللي أراد بها السوء. ويعني واضح في بداية القصة أنها امرأة بشعة، يعني ذكر السياق الأول امرأة صعبة جدا، وده سياق واضح جدا في سورة يوسف. ومش بس كده كمان، ده ما تكتفيش بنفسها، ده كمان تحب تفتن بقية النسوة وتجمعهم، وقال تخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. فتقول لهم فذلك الذي لمتنني فيه، ولا وان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. لا كمان عايزه تجبره على الفاحشه وعايزه تجبره على المعصيه دي، يا اما تتسجن يا اما تعمل اللي انا بقول لك عليه. يبقى اذا في الجزء الاول من الشخصيه او الجزء الاول من القصه المرأة صعبة جدا وحالتها بشعة جدا، ومش بس ضلة ده كمان مضلة ومتبجحة بفحشها، وبتقول لهم كده ولا إن لم يفعل ما أمره لا يسجد، هيعمل كده غصب عنه. ده في الأول. طيب لو حكمنا بالشق الأول من القصة دي مفيش فايدة فيها، دي شطانة، دي إنسانة يعني مفيش أي قيمة من موعظتها أو دعوتها أو تغييرها للأفضل، لأنها ست مش كويسة، خلاص الموضوع خلص على كده. لا ما خلصش، هنلاقي تمر السنين وسيدنا يوسف يدخل السجن والقصة المعروفة، وفي آخر القصة قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. شوف بدأت تعترف، والاعتراف جزء كبير جدا من التوبة، اعترفت بغلطها أنا اللي غلطانة، وتبدأ تقول كلام جميل جدا. تبدأ امرأة العزيز تعلمنا حقيقة النفس، وتعلمنا ان ازاي ان نفسها كانت أمارة بالسوء، وتقول وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. تبدأ على طول تتكلم عن رحمة ربنا، وعن ان النفس متهم زي ما اتكلمنا قبل كده في مواضع كثيرة. الشاهد هنا ان اخر ذكر الشخصية في القرآن كان مختلف تماما عن أول ذكر هذه الشخصية. يبقى الشخصية مش بعد واحد، مش زي ما بيقولوا كده 2D، يعني لا في 3D، وفي أعماق للشخصية وفي أبعاد في النفس، وممكن إنسان يتغير. لو افترضنا أن هو خلاص بعد واحد أو طبيعة واحدة كانت خلاص امرأة العزيز من الأول واضح جدا أنها ست شريرة. لا، الست دي على قول يعني جمهور المفسرين أنها تابت، وظهر سياق الآيات واضح جدا ان هو بتتكلم عن توبة، وبتحاول تبرأ ساحة سيدنا يوسف، وبتعترف بغلطها، وبتقول ان النفس لأمارة بالسوء، وفي حالة من حالات التغيير حصلت. وبعض الناس بقى في كتب التفسير يعني بيتكلموا كمان عن آثار انها كانت امرأة عابدة جدا، وطبعا في كلام انها بقى تزوجت سيدنا يوسف، ده يعني لا يثبت، لكن الشاهد انها يعني ظاهر الآيات وسياق كلام المفسرين ان هذه المرأة تغيرت للأفضل. يبقى اذا فكرة ان انت تفترض ان الشخص اللي عمل مصيبة او فاحشة مفيش فايدة منه، لا، ممكن يبقى في فايدة وممكن يتغير. صحيح لو في عقوبات دنيوية ما بنتكلمش ان هو ما ياخدش العقوبة بتاعته، لكن في النهاية الافتراض ان الانسان ما فيش فايدة فيه، او ان هو خلاص خلص كل فرصه وخلاص رايح على النار حتف زي ما بيقولوا. ممكن القصة المعروفة لما رجل تألى على الله عز وجل وقال والله لا يغفر الله لك الله أبدا، كان راجل عابد وجاره كان شديد الفسق شديد الفجور، فالعابد اغتر بعبادته وقال له والله لا يغفر لك الله، فقال الله من ذا الذي يتألى عليه، انت تتألى على ربنا ليه؟ النفس في منها أبعاد وفي داخلها فجور وتقوى، ممكن الجانب ده ينتصر على الجانب ده. في المقابل هتلاقي برضو في نماذج في القرآن في بدايتها ما كانتش يعني الوضع كان الوضع معكوس بقى، كان بدايتها ممكن تجد ثناء، وممكن تجد علم، وممكن تجد قرب من الله. يعني مثلا النموذج اللي برضه في سورة الأعراف العلماء ذكروا ان رجل يقال له بلعم وقرأت بلعام ابن بعورة، الرجل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يبقى بداية الكلام آتيناه آياتنا، شوف آتيناه آياتنا ده ايه؟ ده تزكية، ومين اللي بيزكيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الرجل ده كان عنده ايات الله. طبعا في كتب التفسير ان هذا الرجل كان يعني يعرف اسم الله الاعظم الذي دعي به اجاب، وكان رجلا عابدا، وهذا الرجل كان من القوم الجبارين، وانقلب بعد كده على سيدنا موسى لما كان داخل الارض المقدسة، ونصح قوم ان هم يرسلوا نساءهم في بني اسرائيل لتفشوا فيهم الفاحشة. يعني اثر طويل، مش ده المقام لذكره، لكن الشاهد ان الراجل في اول الاية ربنا بيقول آتيناه آياتنا، في اخر الاية او مع التطور الاحداث فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. كان ممكن يرتفع بآيات الله عز وجل لو التزم بما فيها، ولو تعامل معها من منطلق السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها ان الايات دي مبادئ وقواعد راسخة في حياتنا، نعمل بما فيها ونعمل بمقتضاها. الراجل ده ما عملش كده، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، اختار الدنيا واختار الجانب الشر اللي موجود، لم يزكي نفسه بل دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الراجل ده خاب، قال أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الراجل ده مثله في آخر الآية بعد ما كان في أولها ثناء بقى في آخرها كلب، كلب يلهث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نموذج ده متكرر في القرآن، نموذج برصيصة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. مين ده؟ راجل كان برضو عابد، وقصته مشهورة جدا مذكورة في السنة، لما هذا الرجل كان عابد وبعدين يعني وقع بامرأة في محرم وبعدين قتلها، ويعني راجل باظ خالص، مع إن في بداية الأمر كان شديد العبادة شديد الزهد شديد الورع، لكن النفس مش بعد واحد، النفس عدة أبعاد ولها أعماق، والشخصية القرآنية بتظهر فيها هذه القضية بشكل واضح جدا. برضو في قصة عقبة بن أبي معيط في سورة الفرقان، لما ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا اسما لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قصة الرجل ده أنه كاد أن يسلم، وفي بعض الروايات أنه أسلم فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما جه صاحبه أبي بن خلف، وجه كان صديقه جدا ورفض أنه هو يكلمه إلا أن يذهب ليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا ذهب عقبة بن أبي معيط بعد ما كان أسلم وبعد ما كان قريب جدا من الهداية يذهب ليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ الرجل تغير وانتصر في جانب الفجور على جانب التقوى، ولم يزكي نفسه بل دساها، ونماذج على كده كثيرة. ففكرة ان انت تتعامل مع الامر على انيته او على اللحظة اللي انت فيها، وشايف ان فيه ثنائية الملائكة والشياطين وشر خالص وخير مطلق، لا، الحقيقة ده مش البشر. الثنائية دي تنفع مثلا في الافلام الساذجة اللي كانوا دايما يطلعوا الكافر مثلا، ممثل اللي هيكمل كافر يطلعوا له كده حواجبه تخينة وناتن الرائحة وطالع بشكل منفر جدا، في حين ان الشخص الوسيم الجميل الكيوت ده هو ده اللي هيطلع المؤمن. الحقيقة ده تصور ساذج جدا، ممكن تلاقي يعني لا الموضوع له علاقة بالشكل ولا له علاقة حتى بالتصرفات اللحظية، ممكن انسان يكون بعيد جدا في لحظة، وزي ما قلت لكم نموذج السحرة ابن عباس يقولك كانوا في اول النهار سحرة فجرة فصاروا في اخر النهار شهداء بررة. الفكرة ببساطة ما تتعاملش مع الموضوع من منطلق البعد الواحد ولا من منطلق اللحظة الواحدة، لا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أعماق كثيرة جدا في حياتنا، بلاش فكرة العصمة والتنزيه الكامل، ما هوش لازم ولا حاجة، كما لا يستلزم برضو ان تكون يعني خصمك رجيم ملعون في كل لحظة، لا، ممكن يكون في جانب من الخير، وممكن جانب الخير ده سيدنا موسى وهو بيكلم السحرة ما حسش ان هو يعني الموضوع مستحيل، وبالفعل السحرة اهتدوا، والمجموعات البشرية اللي مش معصومة في داخلها في جوانب شر وجوانب خير، وانت كإنسان بتحمل يعني أو بتحاول أنك أنت تحمل رسالة للناس أو بتحمل درجة من درجات التغيير، دور على الخير ده، واعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هدى الإنسان النجدين وهديناه النجدين، وأن النفس فيها إلهام الفجور وإلهام التقوى، فأنت دايما بتحاول أنك أنت تزكي جانب التقوى وتحاول أن تخمد جانب الفجور، حتى لو صعد إلى السطح مرة دي مش نهاية المطاف، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك طوال هذه الرحلة، رحلة الحياة، ما دمت لم تغرغر ما جالكش لحظة سكرة الموت، فأنت لسه في رحلة ممكن ينتصر فيك جانب الخير على جانب الشر، وعلى من تعامله أيضا وعلى من تتعامل معه، ما تفترضش في الناس إن هم شياطين ولا برضو تفترض إن هم ملائكة. ده كان مبدأ النهاردة، طولت شوية معلش، النهاردة الجمعة فأنا عارف الناس يعني أفضل من كل يوم، لكن إن شاء الله هنرجع برضو بعد كده يبقى نفس المدة بتاعتنا. جزاكم الله خيرا، ربنا يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.